بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، لقاؤنا العلمي المتجدد بتوفيق المولى سبحانه وتعالى في برنامجكم الأسبوعي فتاوى الأثر. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم، ونجيب بحسب ما يعيننا الله تعالى عليه، والأمر في ذلك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من علم علما فليحدث به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ولا بد من كلمة قبل بداية هذا البرنامج واستقبال أسئلتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم. أقول لا بد من كلمة متعلقة بحدث يجري في بلادنا الأردن، وهي جزء من البلاد المباركة بلاد الشام، البلاد التي بارك الله فيها لأنها حول المسجد الأقصى وفي إطاره ومحيطه، رده الله تعالى من اغتصاب المغتصبين وإخوان القردة والخنازير. ذلكم أننا على موعد بعد غد فيما سمعنا وسمع غيرنا، وامتلأ القول في السهل والجبل بمسيرة أطلق عليها عدة أسماء ضد الفساد وطمعا في الإصلاح. وابتداء هنا عندنا مسلمة، ونحن نتكلم بالمنطق العلمي، بمنطق الحجة والدليل، بغض النظر عن خطأ أو صواب قد يصدر منا أو يبدر عنا. فالعلم اجتهاد في أصله، ثم خطأ أو صواب في نتيجته، ثم أجر أو أجران عند الله تبارك وتعالى. المسلمة الأولى أننا من حيث الرأي الفقهي نميل إلى أن المظاهرات والمسيرات بكافة أشكالها لا تجوز، وهذا هو رأي أئمة العلم الكبار في هذا الزمان مجتمعة أقوالهم: الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين، ومن في إطاره من أهل السنة ودعاة منهج السلف. وأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منضبطة في الشريعة، لا نحتاج إلى أن نستورد من عقائد أخرى أو من أفكار أخرى أمرا زائدا على ما في ديننا، سواء سميت هذه المسيرات أو هذه المظاهرات سلمية أو غير سلمية. بالتجربة قل أن تسلم مظاهرة حتى لو سميت سلمية من الأذى أو الإذاء، فضلا عما هو أكبر من ذلك. نعم، قد يقال لي وقد قيل، نعم تسلم بعض المظاهرات من ذلك، فأقول هذا نادر، والنادر لا حكم له. والحمد لله أننا في هذا البلد المبارك على كثرة ما جرى خلال سنة ونصف أو زيادة من مظاهرات واعتصامات وكذا، لا تزال الأمور بشكل عام فيها انضباط وفيها حفظ للأمن المجتمعي، وفيها وعي من جميع الأطراف، ولكن الذي نخشاه أن تنفلت الأمور. ومهما حاول منظمو هذه المسيرات أن يضبطوا، قد يضبطون 100، 200، 1000، 2000، لكن لن يستطيعوا أن يضبطوا كل أحد، لأن كل إنسان يأتي ومعه خلفية ذهنية فكرية معينة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. المسلمة الثانية أننا ضد الفساد ومع الإصلاح. وعندما نتكلم عن الفساد لا نتكلم أول ما نتكلم عن الفساد السياسي أو الفساد الاقتصادي، وهما أكثر شيء يتكلم عنه دعاة المسيرات والمظاهرات، ولكننا نحن عندما نتكلم فإننا نتكلم أول ما نتكلم عن الفساد الاعتقادي والفساد الأخلاقي والفساد السلوكي، الذي منه ينتج كثمرة ونتيجة الفساد السياسي والفساد الاقتصادي أو المالي. فلا نريد أن نقلب الصورة وأن نعكس القضية، إنما نبتدئ بما هو أهم. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل قريش من أكابرهم، وهم من هم في ذلك الزمن في مكة، قالوا له: إن أردنا ملكا إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك. ليس هذا هو الحل، ليس الحل فقط بالنسبة لنا نحن المسلمين، وإنجاز التعبير أضعها بين قوسين الإسلاميين، مع أن مصطلح الإسلاميين أنا لا أحبه كثيرا معذرة، لأن فيه تفريقا بين أصناف أهل الإسلام، فصار المسلم شيئا والإسلامي كأنه شيء آخر، لكن هذا شيء درج ويقصد به الدعاء، وإن قصد به فئة خاصة اليوم من الدعاء، ونحن لسنا مع هذا التقسيم ابتداء. فالذين يريدون الإصلاح عليهم أن يقتدوا بسيد المصلحين عليه الصلاة والسلام، وسيد المجاهدين عليه الصلاة والسلام، وسيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عليه الصلاة والسلام. بماذا بدأ وكيف بدأ؟ بدأ بالعقيدة وبإصلاح الأخلاق وبإصلاح السلوك وبإصلاح العبادة والصلة مع الله عز وجل. أما السياسة والاقتصاد نعم أمران مهمان، لكنهما ليسا في الأهمية في الدرجة الأولى. نحن أكرر بوضوح، نحن ضد الفساد من أي جهة صدر هذا الفساد، ومن أي إنسان ظهر هذا الفساد، ونربأ بكل ذي مسؤولية أن يتستر أو أن يغطي على أهل الفساد. ولا صلاح للمجتمع والفرد وللدولة ولمن هو في موقع المسؤولية إلا بأن يخلص المجتمع من الفاسدين ومن المفسدين، الذين هم في المجتمع بذرة شر، كلما استمر وجودها كلما كبر أثرها وعظمت سيئاتها ومساوئها. فيجب إيقاف هؤلاء مهما كانوا وأينما كانوا عند حدهم، لكن كيف؟ كيف؟ هنا السؤال المهم وهنا المعضلة. أنا أقول الجميع الآن يعترف أن هنالك فسادا، وأن هذا الفساد في مستويات شتى متعددة، وأنه مضى عليه وللأسف عشرات السنين. فأنا أقول أخاطب أصحاب القلوب الحية والضمائر النقية، هل فساد مضى عليه سنون وسنون يمكن أن ينتهي ببضعة شهور؟ لماذا لا يكون هنالك تعاون إيجابي يشعر المجتمع فيه بالراحة والاطمئنان، بالأمن والإيمان والأمان، بالحبور والسرور، أن هنالك تعاملا إيجابيا بين المواطن والمسؤول لإيقاف هذا الفاسد وقصر شره وإنهاء فتنته، بدلا من أن نخرج من فتنة فردية لنوقع المجتمع في فتنة جماعية. هذه أمور لا أظن أحدا، لا أقول من أهل الإسلام بل من بني الإنسان، سويا في فكره، سويا في تصوره، سويا في إراداته، ينكرها أو يرفضها أو لا يقبلها. هذا مما يجب أن تأتلف عليه القلوب والنفوس والعقول والضمائر، لننطلق بصوت واحد ضمن الهدوء والطمأنينة والوعي والمسؤولية والنظر في مآلات الأشياء بكلمة توقف هذا الفاسد أو ذلك المفسد عند حده. والوجه الآخر لمضادة الفساد هو الدعوة إلى الإصلاح. أيضا الدعوة إلى الإصلاح لها ضوابطها. هنالك أمور يعرف الجميع أن مجال إصلاحها موجود، لكن لهذا الإصلاح مراحل، وأنا الحقيقة لا أريد أن أدخل في التفاصيل سواء فيما يتعلق بموضوع الانتخابات والأصوات من جهة، أو في الحكومة البرلمانية أو التعديلات الدستورية. أنا أقول هذا كله ليس قرآنا كريما وليس صحيح البخاري. الدستور وغير الدستور قابل للأخذ والعطاء، ونحن نقولها هنا مدوية، يجب أن تكون أحكام الدين والدنيا والدساتير كلها في العالم أجمع، رضي من رضي وأبى من أبى، منبثقة عن الإسلام، راضية بالإسلام، راجعة إلى الإسلام، والله سيكون فيها السعادة وسيكون فيها الغناء والهناء، وسيكون فيها دفع البلاء واللأواء، سيكون فيها راحة الفرد والمجتمع وطمأنينة الحاكم والمحكوم. أما أن نعيش بحالة سوداوية أو بنظرة سوداوية وحالة فوضوية لا نعرف مستقبلنا ولا نضمن أو نضبط مستقبل أسرنا وأبنائنا بحجة دفع الفساد أو مضادة الفساد أو المطالبة في الإفساد، وبخاصة إذا تولى هذا الأمر بعض الناس معذرة الذين لا يخلو قولهم من حماقة نسأل الله العافية، فلا نراهم يقبلون القول والقول الآخر وهم في الوقت الذي ينادون فيه بالديمقراطية. لا الإسلام قبلوا أن يقبلوا حكم المجتهد وقوله، ولا الديمقراطية قبلوا أن يقبلوا الرأي والرأي الآخر. ماذا تريدون؟ لا تريدون الإسلام وأنتم تظهرونه، ولا تقبلون الديمقراطية وأنتم تتغنون بها. إذن ما الحل؟ وأين المصير؟ وأين المسير؟ إلى متى وإلى أين؟ أنا أتهمك وأنا أطعن فيك، هذا من أسهل شيء. قلت خائن أقول أنت خائن أكبر، قلت مجرم أقول أنت سيد المجرمين ومن أكابر مجرميها. قلت أنت أفتيت بكذا وكذا بالباطل أقول بل أنت أفتيت كذا وكذا بالباطل. أين قول الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين قول من قال من أهل العلم والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء؟ وبين هذا وذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يأتي بعض الناس ليرد كما توهم على كلام قلته لا يخرج عن الإطار الذي ذكرته في الدقائق القليلة الماضية، فإذا به يقول فلان ويقصدني أفتى بقتل سين من الناس أو صاد من الناس. والله إن هذا الزعم كما يقال مما تضحك منه الثكالى. نعم، مما تضحك منه الثكالى. أيها الإخوة والأخوات، منهجنا معروف وواضح ومعلن، ليس عندنا أسرار وليس عندنا دسائس وليس عندنا أمور تحت الطاولة وأمور فوق الطاولة. ما هنا هنا دون مثنوية ومن غير تردد. نحن لا نجيز قتل الكفار المستأمنين في بلاد المسلمين، فكيف نجيز قتل المسلمين في بلاد المسلمين؟ للأسف هذه بدهية، هذه قضية ينبغي أن تكون متصورة في الأذهان أبين تصور وأوضحه، لكن عندما يفقد الإنسان مقومات البحث العلمي فإنه يخبط خط عشواء، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أو عن فكرته إلا بالطعن واللعن والسب والشتم والاتهام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال كما في حديث آخر عصارة أهل النار. فتاوى القتل ليست منا وليست عنا وليست طريقتنا. من مارس القتل في الشوارع وفي الطرقات لا ينتظر فتوى فلان أو علان أو زيد أو عمر، فضلا عن أن يفترى عليه بنقيض قوله. على أنني أقول بالنسبة إلى هذه الجزئية، هذا أمر مضى عليه 4 سنوات وكذبناه منذ لحظته الأولى، وكتبنا في الإنترنت وكتبنا في بعض الصحف، وحتى بعض القنوات الفضائية الشهيرة عقدت معنا لقاء في ذلك. لكن هؤلاء للأسف أو بعضهم كالتاجر المفلس يبحث في الدفاتر القديمة، وللأسف الشديد. أيضا قضية أخرى، يقول هذا ضد الإصلاح وهذا ضد المصلحين. إما أن أوافقك في كل ما تقول وإما أن أكون ضدك، إما أن أكون معك نسخة طبق الأصل أو أن أكون خائنا أو عميلا أو من جماعة السلاطين كما يقال. لم أسعى يوما والحمد لله إلى نيابة ولا إلى وزارة ولا إلى وظيفة. هذا الكلام يقال لمن يفعل ما يفعل اليوم طمعا في مستقبل له وزارة وله نيابة وله حكومة، ولو على ما أنتم ترون وتخشون ونخشى ويخشى كل ذي نظر مما هو واقع ما له من دافع إلا أن يتغمدنا الله برحمته. وأنا على مثل اليقين أن شعبنا ومواطنينا وإخواننا وأهلنا وأبناءنا على وعي كامل، أن يكونوا أول ما يكونون حماة لأنفسهم، أن يحكموا العقل، أن يكون التأني رائدهم، وأن يكون التمهل في الأمور قائدهم، وأن يعلموا أن الفوضى إذا حصلت فإن نتيجتها خطيرة وبيئة وقاتلة. ومن رأى العبرة بأخيه فليعتبر، انظروا هنا وهناك وهنالك ممن هم حولنا وممن هم قريبون منا، ماذا يعانون من الفوضى، وماذا يعانون من اللامسؤولية إذا انفلت عقد الفتنة وانفرط سلكه ونظامه. فالعميل والخائن هو الذي يخون وطنه، يخون دينه، الذي يقدم مصلحة الحزب والشخصية والأنا على مصلحة المجتمع والأمة. وأنا أعتقد أنه لا يوجد تناقض البتة بين أن نقرر هذا الأصل من جهة، وأن نطالب بالإصلاح ضمن القنوات الشرعية من جهة أخرى، وأن نكون ضد الفساد من جهة ثالثة. لكن بعض الناس يتصورون أنه لا طريق إلا هذا الطريق، ولا سبيل إلا هذا السبيل. يا أخي فلتقل ما تريد أن تقول، ولتفعل ما تريد أن تفعل، لكن وأنت تقول أنا إسلامي، أو تقولها أكثر وأكثر أنا ديمقراطي، لماذا لا تقبل القول الآخر والكلام فيه بهدوء وإنصاف وروية، ليس فيه طعن وليس فيه تجريح، ليس فيه تخوين؟ لماذا إما أن تكون معي أو أن تكون ضدي؟ أم أنكم نسيتم هذه سياسة من؟ ما بالنا نستعمل سياسة عدو الأمس بأحوال اليوم وللأسف الشديد. وآخر ماذا يقول؟ يقول هذه فتاوى مسيسة. وهذه عبارة في الحقيقة لا يراد من ورائها إلا الطعن. أي فتاوى مسيسة؟ وهذا منهجنا الذي أنت تعرفه وأنت تعرفه وأنت تعرفه منذ أن فتحنا عيوننا على العلم والدعوة. هل تغير منهجنا؟ هل تغيرت طريقتنا؟ نحن نفرق بين أن نسيس الدين وبين أن نفصل الدين عن السياسة. فصل الدين عن السياسة لا يجوز بأي حال من أحوال، أما تسييس الدين فهذه أخطر وأشد وأنكى، لأنها قد تخرج من أناس لا يريدون خيرا، لا يريدون خيرا للمجتمع ولا للوطن ولا للأمة ولا دين الأمة. لذلك نحن عندما نتكلم في الدين بالحجة فيما نعتقد أن نكون أخطأنا أم أصبنا، أكرر هذه الجزئية، أن نكون أخطأنا أو أصبنا هذه مسألة أخرى وقضية أخرى، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا رد ومردود عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رد علي بأدب، رد علي برفق، رد علي برحمة، لماذا ترد علي بالعنف والتخوين؟ لماذا ترد علي بالعبارات الصرفة التي أستطيع أن أقلبها عليك بأشد؟ فإذا كان لك قلم فعندنا أقلام، وإذا كان لك لسان فعندنا ألسنة، لكن هذا ليس هو الخلق المحمدي، وليس هو الأدب النبوي الذي تعلمناه وتربينا عليه ونحرص عليه، وإن كان ذلك كله في نقص نسأل الله أن يستر فيه علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين والمسلمات. يقولون فتاوى مسيسة، لا تحاكمونا على المواقف، حاكمونا على المبادئ. هذه مبادئنا منذ أن فتحنا أعيننا على العلم. لم تمر قضية كبرى من قضايا الأمة إلا ولنا فيها قول، كما كان مشايخنا وبخاصة الشيخ الألباني رحمه الله الذي جلس في هذا البلد ودفن في ثرى هذا البلد، جلس أكثر من 20 سنة، وقد فتح الله تعالى على يديه قلوب العباد وعموم البلاد. من بركة هذا البلد ومن توفيق الله له في هذا البلد، وانتشر علمه وانطلق نجمه في هذا البلد، وانتشرت مؤلفاته في هذا البلد، ومع ذلك لم يسكت، ونحن لن نسكت، لكننا لا نستعمل لغة التهديد، ولا نستعمل لغة الوعيد، ولا نستعمل لغة التخوين، نحن نستعمل لغة العلم. نقول اتقوا الله. ألا يعجبكم أن نقول اتقوا الله؟ لماذا تضيقون صدرا بقولنا لكم اتقوا الله؟ وقد قالها الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقد قالها الله تعالى لنبيه الأمين: يا أيها النبي اتق الله. أم أنكم فوق هذا الأمر لله؟ أم أن الحزبية طغت وطفت حتى تجاوزت شريعة الإسلام ودين الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام؟ ليس هذا هو ما يريده الله منا. يريد الله منا ما أمرنا به: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا يريد الله تبارك وتعالى منا أن نتفرق شذر ومذر في بلد أقول له خصوصية متميزة ومتميزة جدا، أنت تدركها يا أخي المسلم، وأنت تدركينها يا أختي المسلمة. أنا أخاطب العقول، لا أريد أن أخاطب العواطف كما يفعل غيري، أخاطب الضمائر، لا أريد أن أخاطب الحماسات، أريد أن أنظر إلى المآلات قبل أن أنظر إلى أوائل الخطوات. نعم، فالفقيه هو الذي ينظر إلى مآلات الأمور ولا ينظر إلى مبادئها ومفاتيحها وأولياتها وأولوياتها. إن الناظرين إلى أوليات الأمور دون إدراك عواقبها وعقباتها ومآلاتها ونتائجها وثمراتها، هؤلاء ليسوا من الفقه في شيء. ولئن كانت المطالبة بنقض الفساد مؤدية إلى إفساد أكبر كانت هذه مطالبة محرمة بإجماع الأمة. لماذا لا تقرؤون ولا تتفقهون بما قرره الإمام عز الدين ابن عبد السلام، الذي كثيرا ما تتغنون ونتغنى بسيرته وبمواقفه البطولية الشجاعة؟ لماذا لا تنظرون إلى تأصيلاته في هذا الباب في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام؟ أقام كتابه كله على مصالح الأنام. وعندنا اتصال من الجزائر. نعم، الأخ شمس الدين من الجزائر، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم شمس الدين من قسنطينة الجزائرية. حياك الله يا شمس الدين، جعلك الله شمسا للدين. آمين وإياك شيخنا. كيف حال شيخنا الحبيب؟ نحن بخير ونرجو أن تكونوا بخير، حفظك الله. والله اشتقنا إليك كثيرا شيخنا. اشتاقت لك الجنة يا أخي. شيخي عندي ثلاثة أسئلة لو أمكن. تفضل. لكن قبل ذلك أريد أن أقول شيء عن المباشر يوم تعدل لي أستاذي. تفضل. أقول شيخي، أنا كنت تمنيت أن آتي عندكم وأرتدم معكم في الأردن، ولكن لم أوفق لذلك، قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله تتيسر أمورك كما تحب وكما يريده الله لك. آمين. أبشر بالخير إن شاء الله. آمين شيخ. آمين شيخنا، وكنت أسمع الطعن فيكم حفظكم الله وفي شخصكم، وكنت أقول في نفسي لما يعني الطعن في الشيخ الحلبي وهذه كتب الشيخ وهذه أشرطة الشيخ متوفرة، والشيخ لم يأمرنا لا بحزبية ولا ببدعة ولا بشيء يعني فيه منكر. يعني استغرب شيخ، والله استغرب. إذا عوض الله عز وجل نلتقي بكم. لا سيما التركيز شيخ، هذا التركيز عجيب. اطرق الشيخ الحلبي، لماذا التركيز؟ والصحافة أمامكم الله ممنوعة بمن يخطئ ومن يصيب. فلما التقيت بكم شيخنا لأول مرة في مكة ورأيت طلبة العلم حفظكم الله، هذا عن يمينك وهذا عن شمالك، حتى جاء الشرطي شيخنا لينظم المرور، فقلت والله وإذا إنه الملك شيخنا، والله إنه الملك يريدنا منازعة فيه. شيخي أنا أقول أمضي أمضي، والله الذي لا يسقطه الله لا يسقطه أحد، والذي يرفعه الله والله لو شمعوا عليه من أقطارها فلم يسقطوه. وأنت عندنا والله الجماعة، نحن إذا قيل لنا من الجماعة نقول علي الحلبي جماعة. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. بارك الله فيك يا أخي شمس الدين على هذه المشاعر الطيبة، وأسأل الله أن أكون أهلا لها، وأسأل الله لي ولك الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يتوفانا على الإيمان غير خزايا ولا ندامة. تفضل أسئلتك يا أخي، وأشكرك وأكرر شكري لك. ناقل أسئلة حفظك الله. شيخنا عندنا هنا في الجزائر شيء أنكرته، وهو حجر يأتون به من البحر خاصة يسمونه السيمومة شيخنا، يجعلونه في المساجد في البيوت في المحلات في كل ما يريد من أجل التيمم به شيخنا. نعم. هل هذا من البدع شيخنا؟ وقد إنكار شيخنا له، لما رأيت وأنا مرة جالس مع شيخ من الشيوخ فإذا برسل يأتي من بعيد يحمل هذا الحجر، حتى إذا وقف بين يدي الشيخ فإذا به يسأله إياه كأنه قطعة ذهب وكأنه لعلو أو شيء ثمين. لا يخشى عليهم شيخنا حفظك الله إن طال فيهم الزمن أن يعتقد فيه الاعتقاد السيء بعياذ بالله. هذا سؤال أول شيخنا. نعم. السؤال الثاني شيخنا، شيخنا التبرعات يوم الجمعة أصبحت عندنا شيخنا وكأنها سنة من السنن، تجد الإمام يوم الجمعة في كل المساجد بلا استثناء يسمو المكبر صوت ويقول يعني جاءكم إخوانكم من مسجدات على التعينين بكم لقضاء حوائجهم أو لتكريم مسجدهم فأعينوهم، اللهم أعطيهم الفقه الخلفة وأعطيهم في كم ترفة والعياذ بالله. نعم. السؤال في خنا حفظك الله، هل هذا يجوز؟ وهل حديث قبيصة في صحيح مسلم يصرح الاحتجاج به في منع مثل هذا التوسل؟ نعم. حفظك الله شيخي. السؤال الثالث. السؤال الثالث. تفضل. هل يوجد في كتب الفقه والتعديل راوي من الرواة مثلا يقال فيه اليوم مثلا ثقة إمام، وبعد غدنه بعد مدة يقال مشروح ويتكلم فيه بشد شرح شيخنا، هل يوجد هذا في كتب الفقه والتعديل؟ نعم. وسأل الله لك السلامة شيخنا وحفظك الله ورعاك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. آمين آمين. بارك الله فيك يا أخي شمس. وهذا ابن الحارث وابن رطين وابن مقبل يسلمون عليك. الله المستعان. بارك الله فيك يا أخي، جزاك الله خيرا وشكر لك وتقبل منك وزادنا وإياك من فضله. آمين آمين. أنا أجيبك يا أخي شمس الدين على الأسئلة التي سألت. أما السؤال الأول حول حجر يأتون به من البحر ويجعلونه في المساجد للتيمم، هل هذا من البدع؟ فأنا أقول هذا من البدع لا شك ولا ريب، لأن المسجد في الطريق والطريق مليئة بالأحجار ومليئة بالأتربة ومليئة بالصعيد الطيب، والتيمم أمر طارئ وليس هو أمرا أصليا، ونخشى كما تفضلت في المستقبل وقد لا يكون بعيدا أن يكون هنالك اعتقادات خاصة في مثل هذا النوع من الأحجار. والإسلام جاء بسد الذرائع، سد ذرائع البدع، سد ذرائع الشركيات، سد ذرائع العقائد الباطلة، فلا أشك ولا أستريب أن هذا مما لا يجوز. وعلى أئمة المساجد والمشايخ وأهل العلم أن يبينوا فساد هذا الأمر بالطريقة اللبقة واللطيفة، وعليهم أن يعلموا الناس السنة وأحكام الطهارة، متى يجوز التيمم ومتى لا يجوز، متى نحتاج إلى حجر ومتى لا نحتاج، والله المستعان. معنا الأخ مراد من الأردن، تفضل يا أخي مراد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ حياك الله، أهلا وسهلا. الله يفتح عليكم إن شاء الله. وأنت كذلك. ما بدي أخذ من وقتك الثمين، الله يجزيك على الكلام اللي تكلمته قبل قليل، يكتب بماء الذهب. بارك الله فيك. لكن أنا إمام مسجد وخطيب جمعة، يعني حاب أنك توجه رسالة لأئمة المساجد وخطباء المساجد، يعني ماذا يخطبون، كيف يوعون الناس في هذه المسائل، يعني لأنه المنابر لها دور أساسي في هذه المسألة يعني شيخنا، وأنت يعني من أهل المنابر ومن أهل العلم، وإحنا بحاجة لتوجيهكم شيخنا في هذه المسألة، في مسألة أنه الأحداث الجارية في الأردن وخارج الأردن، ماذا يفعل الخطباء وماذا يخطبون يعني. نعم، بارك الله فيك. الله يجزيك الخير. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السؤال الثاني للأخ شمس الدين من الجزائر، يتكلم عن التبرعات يوم الجمعة، يقول كأنها صارت سنة من السنن، يقوم الإمام بعد الصلاة أو قبل الصلاة يقول تبرعوا إلى لجنة كذا، إلى إخوانكم في مكان كذا، إلى مسجد كذا، فهل هذا يجوز؟ أنا أقول هذا يجوز إذا كان أمرا طارئا، هذا يجوز إذا كان بعد انتهاء الناس من الصلاة وعند بدء انصرافهم، بحيث لا نؤثر على المتسننين أو الذاكرين. أما أن يكون هذا الأمر كما تفضل الأخ بأنه يصبح كأنه جزء من يعني معالم يوم الجمعة، جزء من سنن يوم الجمعة، والناس لا تدري. أي شيء الآن اعتاده الناس يتصورونه دينا، ويتصورونه أمرا مشروعا، ويتصورونه أمرا كأنه جزء من يوم الجمعة أو من مشروعية أحكامها. فنحن ننصح إخواننا أن هذا الأمر إن كان ولا بد منه فليكن بعد الصلاة، وليس حتى بعد الصلاة، بل بعد انتهاء المأمومين المصلين من التسبيح وعند بدء الانصراف لا مانع، وحتى إذا وقف الناس على باب المسجد دون أن ينبه الإمام فهذا أصبح أمرا معروفا وأمرا يتنادى فيه المسلمون بعضهم مع بعض لإقامة هذه المشاريع الخيرية والمساجد وما أشبه. معنا الأخ عبد الهادي من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عبد الهادي. يعني شكرا جزيلا يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين، من الأول وهو هل يشترط الوضوء في غسل الجنابة؟ نعم. والسؤال الثاني اختلفت أنا وصديق لي بين الحافظ بن حجر والشيخ الألباني، فقال لي الشيخ الألباني أعلم بالحديث، وقلت له الحافظ بن حجر يريد أن نعرف رأيك فقط يا شيخ. نعم، في هذا الموضوع وأمر آخر يا شيخ، الله إلا نحبك. أحبك الله وبارك فيك وشكر لك وتقبل منك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته. السؤال الثالث للأخ شمس الدين من الجزائر يقول: هل مر بكم في كتب الجرح والتعديل أن راويا يقال فيه إمام ثم إذا به يصبح مجروحا؟ نقول: نعم مر بنا. هنالك من يختلط، من يسوء حفظه، كان شيئا وصار إلى شيء، هنالك من كان سنيا وابتدع، لكن من الذي يحكم بذلك؟ هذا أولا. يحكم به أهل الورع التام كما يقول الإمام الذهبي، لا يحكم به الذين يأخذون الكلام من أفواه السكك كما يقولون ويبنون عليه الأحكام دون تثبت ودون تبين، حتى صار عندهم التثبت سبة والتثبت منهجا من مناهج أهل البدع، وخلطوا بين التثبت وبين خبر الثقة، وحتى الثقة عندهم ما صفته، ما حقيقته، كلها أشياء هلامية للأسف غير منضبطة ولا محققة ولا موثقة. ثم هذا الجرح هنالك نوعان: جرح قد يجمع عليه أهل العلم، وجرح قد يختلف فيه العلماء. فالجرح الذي يختلف فيه العلماء لا يجوز لك أن تلزم أحدا به، لأنك إذا ألزمت بالجرح يلزمك غيرك بعدم الجرح. ما المخرج؟ قد تقول: المخرج الجرح المفسر. حتى الجرح المفسر لماذا طلب تفسير الجرح؟ هل طلب تفسير الجرح لذاته أم طلب تفسير الجرح للنظر فيه؟ ثم هل اختلف العلماء في أسباب الجرح أم اتفقوا؟ هذه كلها الحقيقة أمور أنا أقول إنها بدهيات، وكما قال بعض مشايخنا: من أصعب المشكلات توضيح الواضحات. نحن الآن نعالج أقواما يتكلمون في هذه المسائل والله وتالله وبالله من غير دراية ومعرفة وفهم لما كان عليه سلفنا الصالحون في باب الجرح والتعديل. معنا الأخ جواد من المغرب، تفضل يا أخي جواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ننتظرك يا أخ جواد، ترجع إلينا إن شاء الله. الأخ مراد من الأردن يقول: نريد توجيه رسالة إلى أئمة المساجد والخطباء بالنسبة لما يجري في بلدنا خاصة وفي كثير من البلدان عامة من أمور يعني هي أقرب إلى الفوضى وأقرب إلى الفتن وأقرب إلى الصدام بين المجتمعات. أنا أقول حقيقة موقف خطيب الجمعة موقف حساس جدا، حساس جدا من موقعه كإنسان موجه موقع المسؤولية، ومن موقع آخر وهو موقع المستمعين له في خطبته. فالمستمعون له في خطبته أشكال وأنواع، ليسوا جميعا على ثقافة واحدة، وليسوا جميعا على إيمان واحد، ولا يمكن أن يكون الناس كلهم على إيمان واحد أصلا، وليسوا جميعا على التزام بقواعد الشريعة ووصولها أيضا ثابت وراسخ. فكما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أنا أقول لو أن إماما لإما اليوم وقف على المنبر وقال: المظاهرات لا تجوز، وأفتى بها علماؤنا ومشايخنا، سيجد من الناس من يقوم ليشغب عليه ويطعن به، وقد يؤدي الأمر إلى أكثر من ذلك. لكن نحن نفرق دائما بين أمرين أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواقع والواجب. الواجب شيء يجب أن تطالب به، والواقع شيء يجب أن تتعامل معه. معنا الأخ خالد من العقبة، تفضل يا أخي خالد. حفظكم الله شيخنا ونفع الله بكم ونحمد الله على سلامتكم. وأنت كذلك شيخنا، يعني مدخلتي أو سؤالي في صلب الموضوع الذي تتكلم فيه. تفضل. الله يحفظكم شيخنا. أولا يعني حكم المظاهرات في الشرع، هذا أولا. ثم شيخنا الآن، هل الذين سيجتمعون وفي هذا الحشد الكبير أليس أولى ويعني يكون أفضل لخدمة المسلمين أن تجمع هذه الأموال التي ستنفق لخدمة بعض المهجرين في الأردن اللي في الزحيط وغيره؟ هذا من باب أولى. ثم عندي كلام شيخنا في مسألة أن الأجهزة الأمنية حسب ما رأينا في وسائل الصحف من فترة وجدت بعض السلاح في بعض السوريين الذين دخلوا إلى البلد ومعهم أسلحة. وأنا أقول هل العقلاء يسمحون بمثل هذه المظاهرة ويدعون مثل هذه المظاهرة الحاشدة في ظل هذا التهجد في المنطقة يا شيخ؟ ألا يكون هذا ذريعة لكل مندس أن يفعل شيء؟ فأنا هذا الذي عندي حقيقة، وأنا أدعو الله أن يحفظ بلدنا آمنا مطمئنا، وأدعو الله أن يحفظك، فأنت والله صمام أمان. أقول هذه الفن، جزاكم الله عنا كل خير. الله المستعان. بارك الله فيك يا خالد، جزاك الله خيرا، وإن شاء الله نتكلم عما ذكرته من الأمور بعد أن ننتهي من الأسئلة. فأنا أقول إخواني بارك الله فيكم، ما يتعلق بالخطيب يوم الجمعة عليه أن يتكلم بقضايا عامة، بحفظ الأمن، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الذاتية الخاصة الشخصية، أن تحافظ على درء الفتن، أن تنظر إلى مآلات الأمور، أن تخاطب عقول الناس لا عواطفهم. هذه وظيفة الخطيب، وظيفة كل إنسان صاحب فكر وصاحب قلم وصاحب عقل. هذا هو الأوان الذي يجب أن يخرج كل ذي قول قوله وكل ذي قلم قلمه، حتى يكون لبنة بناءة في سبيل الإصلاح الحق، ليس في سبيل الإصلاح الظاهر المؤدي إلى إفساد في الباطن، وهذا ما لا نرجوه ولا ترجوه ولا يرجوه غيرك. وإن كنا نتكلم بشيء فالواقائع شيء آخر، فلنكن واقعيين في تعاملنا ولنكن حقيقيين في تصوراتنا، لا أن نعيش في خيال ثم ننتهي إلى خيال. معنا الأخ فادي من سوريا، تفضل يا أخي فادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي فادي، تفضل. كيف حالك يا شيخ من فاضل؟ الله يحفظك يا فادي. كيف حالك؟ والله إن أنا بخير وأرجو أن تكونوا بخير. الله يحفظكم يا شيخ وبارك فيكم ووفقكم. آمين نحن وأنتم. يا شيخ أنا أود أسألك سؤال، إحنا يعني الآن نقوم يعني في صلح بين المتنازعين. المتنازعين من أي جهة؟ النازعين يعني في البلد تصير خصومات ويصير مشاكل، ونقوم إحنا بدورنا في الصلح في ذات البين. نعم. وبعض الناس يعني يقول إنه أنتم ما بجوز تمشوا في الصلحات أو المصالحات، لأنها بتقوموا على الحل بين الناس من غير يعني تحكيم شرع الله عز وجل، وهي إقامة الحدود. فأنا إحنا قلنا له يا أخي إحنا لسنا لا قضاة ولا أصحاب سلطان ولسنا بيد سلطان، لكن إحنا نمتثل أمر الله عز وجل في قوله وصلوا ذات بينكم، فنوفق بين وجهات النظر ونراغب الناس في الخير وفي التراحم وفي ترك الشر وترك المناوشات. فهل يعني هل في ذلك خير يا شيخ إذا إحنا يعني سلكنا هذا الطريق؟ بارك الله فيك يا أخفادي، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل بظفر أهل الحق على أهل الباطل، وأهل السنة على أهل الضلال، وما ذلك على الله بعزيز، وإننا لنراه قريبا إن شاء الله، فأبشروا وأملوا. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك يا أخي. نرجع إلى الأسئلة، وقد أشرنا برسالة عامة وبكلمات يعني مجملة، لأن كل خطيب يستطيع أن يضبط هذه الأصول العامة كما يريد بحسب سؤال الأخ مراد. أيضا عندنا سؤالان من الأخ عبد الهادي من الجزائر. السؤال الأول يقول: هل يجب الوضوء على من يغتسل للجنابة؟ نقول لا يجب، إنما هو سنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يغتسل للجنابة يتوضأ ثم يؤخر غسل قدميه إلى آخر غسله. ولكن من حيث الوجوب سئل ابن عمر رضي الله تعالى عن الوضوء مع الغسل فقال وأي وضوء أبلغ من الغسل. يعني في الغسل أنت تأتي على أركان الوضوء وزيادة، لكن يجب عليك أمران لا تفرط بهما. الأمر الأول النية، أن تستحضر هذه النية. الأمر الثاني أن لا تنسى المضمضة والاستنشاق، لأن كثيرا من الناس يتساهلون في موضوع المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. أما إذا غسل التبرد أو النظافة لم تفعل فهذا أمر لا يهم وليس بواجب، لكن في غسل الجنابة وهو غسل تعبدي لابد إذا لم ترد الوضوء أو أردت الوضوء أن تتمضمض وتستنشق ولا بد. يقول الأخ يقول أنه اختلف مع صاحب له أيهما أعلم، الحافظ بن حجر أم الشيخ الألباني، فيقول ما أريد رأيك في هذا الموضوع. أخي الكريم، سمعت شيخنا الشيخ الألباني نفسه بنفسي يقول مرات ومرات إذا ذكر الحافظ ابن حجر يقول أمير المؤمنين في الحديث الذي لم تكد تلد النساء مثله. لكن هذا لا يعني أن شيخنا الألباني كما يصور بعض الناس اليوم أنه عالى على الحافظ ابن حجر، لا، شيخ الألباني وقف معظما ابن حجر من جهة ومنتقدا له في مسائل قد يصيب أو يخطئ، هذا باب آخر، لكنه أيضا إمام في زمانه بما يكاد يكون مثل إمامة ابن حجر في زمانه. لكن من حيث الجملة لا شك ولا ريب أن دراية الحافظ ابن حجر في علوم الحديث والرجال ودراية الحديث وروايته أشمل من الشيخ الألباني، وإن كان منهج الشيخ الألباني من حيث العقيدة والتصور وتعظيم منهج السلف هو لا شك أصفى وأنقى وفي كل خير إن شاء الله. الأخ خالد من العقبة يقول ما حكم المظاهرات؟ أخي خالد، نحن كتبنا في هذا عدة كتابات وتكلمنا في أول هذه الكلمة وقلنا عندنا مسلمتان. المسلمة الأولى أن رأينا في موضوع المظاهرات والمسيرات أنه لا يجوز شرعا سواء سمحت به الدولة أم لم تسمح. أنا قرأت في الإفتاء الأردني وهو الناطق الرسمي باسم الدولة وهو مؤسسة رسمية تجيز المظاهرات، تضع شروطا نعم، لكن مع ذلك نحن نقول بملء أفواهنا المظاهرات لا تجوز، ولكن لا نفرض رأينا ولا نخون من خالفنا، وإنما ننتقده ونخالفه ونخطئه بأدب العلم وقواعد العلم. وهذا أمر مبدئي قبل الربيع العربي وقبل الحركات الشعبية وقبل أن يفتح المجال لهذا الكلام والمقال. نحن كلامنا هذا منذ عشرات السنين والحمد لله رب العالمين، لا نستغل مواقف وإنما نبني مبادئ. هذه واحدة. الثانية يقول الأخ خالد حفظه الله من العقبة، يقول هؤلاء الذين سيجتمعون في هذا الحشد الكبير، يعني أنا لي في الحقيقة يعني تعليق على كلمة الحشد الكبير. أولا ما أدرانا أنه سيكون حشدا كبيرا، قد لا يكون كبيرا، ثم إذا كان كبيرا متى كانت الكثرة علامة على الحق أو الصواب؟ ثم سنفرض أن هذا الحجم الكبير سواء كان 50,000 أم أكثر أم أقل، كم يساوي بالنسبة إلى غيرهم ممن لم يخرجوا ولم يؤازروهم ولم يقفوا معهم؟ وهذا الذي لم يخرج لولا أنه غير مقتنع بهذا الخروج ما خرج. هذه قضية يعني تغيب في باب الإعلام والإعلان، وإنما يجب التركيز عليها. المهم يقول لو أن هذا الحشد الكبير على فرض أنه كان كبيرا وسينفق عليه أموال وستنفق عليه جهود قال لو أن هذه الأموال وهذه الجهود التي أنفقت في هذا الحشد الذي لن يكون فيه إلا الكلام وثم قد يؤدي نسأل الله العافية والرحمة واللطف قد يؤدي إلى الصدام، فهذا لو أنفقت هذه الأموال في مرافق أخرى كالمهجرين إخواننا اللاجئين السوريين وما يحتاجونه لكان أولى. أقول نعم والله هو أولى وأولى وأولى. معنا الأخ محمد من الأردن، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله يا أخي. الله يجزيك الخير على المحاضرة القيمة والطيبة. طيبك الله. أريد أن أسأل سؤالا. تفضل. ما هو حكم الشرع الذي يفعل المسيرات والمظاهرات مع علمه بها؟ نعم. جزاكم الله وكل خير. بارك الله فيك يا أخي. نجيب على سؤال الأخ محمد من الأردن لأنه ذو صلة بما لم نزل أو لا نزال نتكلم فيه. يقول ما حكم الشرع في المظاهرات مع علمه بها؟ مع علمه به، مع علمه بها أنها غير مشروعة، أو مع علمه بها أنها مشروعة؟ لا شك أن السؤال يختلف باختلاف هذين الأمرين. قد يخرج إنسان مع علمه بها أنها مشروعة أو مع تصوره أنها مشروعة، لكنه يخشى أن تحدث صدامات أو فتن أو فوضى. أنا أقول من تصور أن المظاهرات في أصلها جائزة ورأى ذلك، لكنه يخشى في موقف معين في ظرف معين، كما نحن نرى على بعد سويعات قليلة، على بعد أقل من 48 ساعة مما نسمع ونتسامع ونرى من حشود متضادة ومسيرة مقابل مسيرة وتحفز أمني وقلق بين الشعب والمواطنين والمسؤولين. أنا أقول من خرج ولو أنه يرى أن المظاهرة جائزة وعنده هذا الشعور وعنده هذا القلق، فإن خروجه أخشى أن يكون إثما، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذا أمر يجب أن تتنبه له أيها الإخوة في الله، وأنا ناصح أمين أشهد الله في عالي سماه أني لا أقول هذا إلا منطلقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين أمة واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إذا كان يقول إنها غير مشروعة ثم يخرج فهذا تناقض منه يحكم به على نفسه، والله المستعان. معنا الأخ عبد الرحمن من المغرب، تفضل يا عبد الرحمن. أحبك الله يا أخي، بارك الله فيك وشكر لك. أحسبك من الربانيين ولا نزكيك على الله. غفر الله لي ولأخي، أسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. شيخنا المبارك، أرجو توجيه نصيحة لبعض الخطباء خصوصا في أرض الكنانة، شغلوا أنفسهم بتجريح الدعاة وتجريح الناس وتجريح قنوات إسلامية، وهذه قنوات تضليل ديني وما إلى ذلك. المرجو أن يشغلوا أنفسهم بتعليم الناس العقيدة الصحيحة والسنة، وأن ينزهوا منبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تجريح الدعاة والعلماء الذين يختلفوا معهم في قضايا الفقه يريدوه فيها الاجتهاد. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخي، جزاك الله خير يا عبد الرحمن على هذا السؤال الطيب. فنرجع إلى كلام أو أسئلة الأخ خالد من العقبة. السؤال الثالث يقول أن الأجهزة الأمنية أعلنت في الأردن أنها وجدت بعض الأسلحة من بعض المدسوسين عبر الحدود والمندسين بين اللاجئين السوريين. يقول فهل يقبل العقلاء الدخول في هذه المعمعة، هذه الفوضى التي قد يسلك سبيل الخوض فيها بعض من هؤلاء المندسين ليثيروا النعرات ويثيروا الفوضى ويؤزموا البلد فوق ما فيه من أزمة؟ نسأل الله أن يلطف به وأن يخرجهم مما هو فيه، تحت اسم الفساد رد الفساد والمطالبة بالإصلاح. أنا أقول إذا ثبت هذا الأمر وتحقق والأصل أنه ثابت ومتحقق فهذا دليل ثالث ورابع يؤكد علينا ويوجب علينا ألا نخرج في هذه المظاهرات ولا في هذه المسيرات، وإنما يجب علينا أن نسلك سبلا للمطالبة بالإصلاح، نعم للمطالبة بالإصلاح وبرد الفساد، نعم برد الفساد، لكن من غير أن نطالب بالفساد ونوقع بالإفساد، من غير أن نطالب بالإصلاح ونقع بما هو نقيض الإصلاح. تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. من أراد سلوك الإصلاح فعليه أن يطرق بابه وأن لا يتزيد في أسبابه. معنا الأخ أبو مسلم من الجزائر، تفضل يا أبو مسلم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل. حياك الله، الله يبارك فيك شيخ. عندي مسألة، الله يبارك فيك يا شيخ، مستعجلة إن شاء الله. انتظر ما فيه أن أحد السناصرة عرض علي شراء منه، أتسمعني يا شيخ؟ شراء ماذا؟ شراء منزل، بيت يعني. منزل بيت، نعم. فقال لي أن هذا البيت يساوي كما نقول هنا يعني 25,000. نعم. قلت له يلا هنشوف صاحب البيت. لما شفنا صاحب البيت كانت بيننا يعني عشان يخصص شوية المبلغ، قال لي أنا يعني أذهب إلى 24 لا أكثر. نعم. قلت له يلا هنشوف إن شاء الله وثائق البيت وكذا وكذا، ظروف البيت ووثقها ومشاكل بتاعها. بعدين اتضح أن البيت هذا صاحب البيت الحقيقي اللي هو أخ هذا الإنسان اللي رحت أتكلم معاه، وصلت إليه فقال لي أن البيت هذا 21 وليس 24 كما قال السمسار. نعم واضح شيخ؟ نعم واضح. بعدين رجعت أنا للإنسان لأخ أخ صاحب البيت هذا، قلت له يعني الأخ باعت تقول لي 21 وأنت تقول لي 24، نعم فين هالحقيقة يعني؟ قال لي يا أخي أنا وأخي كنا حددنا المبلغ ب21، لكن السمسار لما جاء قال أعطوها لي 21 وأنا أبيعها بالثمن اللي أنا عاوز. رجعت للسمسار قلت له أخي ليش كذبت علي؟ البيت هي ب21 مش 24 و25. قال لي يا أخي أنا البيت هذا تفاهمت مع أصحاب البيت ب21 وأنا أبيعها زي ما عايز 24 25 30. فالبيعة هنا صاحب البيت عطل البيعة. قال لي لما المشكل هذا يعني أصبح بهذا الإشكال هذا مش أبيع خلاص. نعم. بعد شهرين كلمني صاحب البيت قال لي يلا تعال يا أخي أبيع لك البيت ب21، وكان سمسار آخر دخل بيناتنا. الآن المسألة يا شيخ، هذا السمسار الأول الذي أنا بالنسبة لي كذب علي، نعم، الآن هذا السمسار هل له عندي يعني مبلغ أعطيه له لأنه هو صاحب الخبر الأول، هو اللي أتاني بالخبر، أو أنه الكذب الذي كذبه علي يعني سقطت البيعة بالنسبة لي؟ نعم. أواضح لحد الآن شيخ؟ واضح السؤال جيدا. الآن هناك سمسارين، السمسار الأول فهمت والسمسار الثاني. فهمت يا أخي فهمت. الآن أنا أعطيت له مبلغ مالي من عندي، قلت له يا أخي تفضل هذا المبلغ هذا أعطيه لك بما أنك جبت لي الخبر الأول، هذه يعني أعتبرها أنها صدقة مني إليك لأنك كذبت علي، ومع هذا تفضل المبلغ. هو قال لي جاء لازم تعطيني حقي كاملا. وأنا الآن يا أخي يا شيخ أسمع منكم إن شاء الله الإجابة. جزاك الله خير يا أخي الكريم من الجزائر أخونا أبو مسلم. أنا أجيبك على هذا السؤال حتى لا ننسى تفاصيله ثم أرجع إلى أسئلة الإخوة الآخرين من قبل. أقول طبعا أنا أفتي فتوى هنا ولا أقضي قضاء. الآن هنالك خصومة مالية بين طرفين وأنا سمعت من طرف واحد، لا أستطيع أن أقضي بينكما لكني أفتي بحسب ما أسمع. فأقول أصلا عندما تم البيع الآخر تم البيع الآخر بواسطة سمسار آخر وليس السمسار الأول، والبيت لم يملكه السمسار الأول وإنما تفاهم مع المالك ولم يفوضه المالك تفويضا مطلقا، بدليل أن المالك رفض أن يبيع هذا البيع عن طريق السمسار الأول وأعطاه إلى سمسار آخر. وأنا أعلم أن بعض ملاك البيوت يعطونها لأكثر من سمسار وأكثر من شركة وأكثر من جهة، والذي يسبق هو الذي يأخذ. فكون هذا الإنسان كان السابق بالخبر ولم يتم البيع عن طريقه، فما فعلته عن طيب نفس منك بإعطائه هذا المبلغ لترضيته هذا خير ما تفعل وخير ما ينبغي أن يقبل. أما أن يطالب بحق فهذا الحق ليس له. وأنا أكرر كلامي إفتاء وليس بقضاء، كلامي إفتاء وليس بقضاء. هذا الحق ليس له بدليل أن المالك الأصلي للبيت أعطاه لسمسار آخر وتم البيع عن طريق السمسار الآخر، هذا ليس حقه. وما فعلته شيء طيب، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الأخ فادي من سوريا يسأل يقول أنه مع بعض الإخوة يقومون بالصلح بين المتنازعين من أهل البلد، يعني إذا حصلت خصومة أو حصل إيذاء أو حصل كذا يجمعون الأطراف فيقربون وجهات النظر، وهذا كما يحصل في بلادنا فيما يسمى بالصلح العشائري أو الجاهات والعطوات، ولها رجالاتها ولها أهلها وأصحابها. فقام بعض الإخوة قالوا له هذا لا يجوز أن تقوموا به لأنه ليس على الحق وليس على الشرع، وهذا تحكيم لغير الشريعة. أنا أقول كما قال الأخ فادي، يا أخي الكريم يا أيها المعترض على هذا الفعل، يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الإصلاح بين الناس ينبغي أن يكون كواجب أو بصفته واجبا على الشرع، لكن الآن الشرع غير محكم للأسف إلا في قليل وقليل جدا وفي قليل من البلدان أيضا. فنحن نفعل هذا الفعل أو نأذن بهذا الفعل من باب تقليل الشر. الآن سائر أحكام القوانين الأرضية مخالفة للشريعة، يوجد عندنا غرامات ويوجد عندهم يوجد عندهم غرامات ويوجد عندهم حبس ويوجد عندهم كذا وكذا إلى آخره، هذه كلها تخالف الشريعة. لكن هل وجودها بهذا النقص خير أم عدمها؟ هل نقول للناس للحكام إما أن تحكموا بالشريعة أو أن تطلقوا اللصوص ولا تعاقبوا الخون ولا تفعلوا كذا وكذا؟ هذا لا يجوز، هذا خطأ. نحن نقول لهم بارك الله فيكم فيما أنتم فيه ونسأل الله أن يعينكم على ما نأمركم به ونوصيكم به من الحكم بالشريعة. الحكم بالشريعة يحتاج قوة، الحكم بالشريعة يحتاج علما. فهؤلاء الناس لا عندهم العلم ولا عندهم القوة، إنما عندهم النفسية الطيبة والخلق الحسن الذي يستطيعون من خلاله أن يصلح بين الناس ويؤلف بينهم. أقول لهؤلاء الإخوة بارك الله فيكم وعليكم، لكن لا مانع في هذا الإصلاح أن تذكروا الناس بأهمية الحكم بالشرع وبأهمية الالتزام بالشرع، لعل الله عز وجل يصلح بكم أكثر وأكثر مما أنتم فيه، والله تعالى الموفق. هنا سؤال من الأخ عبد الرحمن من المغرب، وقبله عندنا سؤال من الأخت أمة الله من المغرب. تفضلي يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تكلمت معك من قبل وقلت لك أنا التائبة المقبلة على الله. نعم. أريد أن أسأل ثلاثة أسئلة وأريد الإفادة من فضلك. تفضلي يا أختي. أنا لدي شهر من رمضان متقطع، وفي ذلك الفترة لم أكن أصلي. نعم. لم أكن أصلي وحسبت شهرا من الأيام. نعم. وأنا أريد أن أصوم الآن الأظهر في يوم عرفة، هل يجوز أم لا يجوز؟ وأريد أن أرتدي النقاب، هل هو يعني هل هو يعني حق أم مستحب؟ وأنا أريد أن أرتدي، لكني أريد أن تفسر لي هذا من فضلك. نعم بارك الله فيك يا أختي. سؤال الثاني. أريدك أن تدلني على شيء لأني لست. الأخت أمة الله تسأل تقول أنها عليها صيام قضاء، عليها صيام قضاء من رمضان، وتريد أن تصوم يوم عرفة، كأنها تقول هل يجوز أن أصوم النافلة وأنا لم أصم الفرض؟ نقول لها يجوز لك ذلك، وإن كان المبادرة بالفرض أولى بالقضاء، فإذا ضاق القضاء لا مانع البتة من أن تصومي النافلة، أن تصومي هذا اليوم العظيم، اليوم المشهود المبارك الذي فيه كفارة سنة ماضية وسنة لاحقة يوم عرفة، وحينئذ بعد ذلك تتممين أيها الأخت الفاضلة ما عليك من بقية القضاء. الأخ عبد الرحمن من المغرب يقول هنالك بعض الناس في بعض المنابر يجرحون الدعاء. عندنا سؤال. مروان من المغرب، تفضل يا أخي مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك؟ بارك الله فيك شيخنا، حفظك الله وأنت كذلك، وعلى أن يوفقنا وإياك في كل خير. آمين آمين. بارك الله فيك شيخنا، حفظكم الله. بارك الله فيكم. أريد أن أسألكم بعض الأسئلة، أريد أن أسألكم شيخنا بعض الأسئلة حول الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في كتابه التتبع والإلزامات. نعم. كتابه التتبع ثم الإلزامات، فهو يعني يتتبع الإمامين إمام البخاري والإمام مسلم في كتابيهما، ويلزمهما بإخراج أحاديث على شرطهما، فهل هذا منه شيخنا، هل هذا الصنيع منه شيخنا؟ نريد أن نتأكد منكم، هل هما استوعبا يعني هل استوعب كتابهما الصحيح كله شيخنا؟ نعم. هذا سؤالك؟ هذا أولا. ثانيا، نعم هذا الأول. نعم. سؤالي الثاني، شيخنا حفظكم الله، ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته، يعني خلال الأبيات الأولى تحت تقسيم الصحيح، قال: والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى من تقد صدن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح، والنووي رجح في التقرير ضما به والقطع ذو تصويب. فنحن نريد شيخنا أن تصوبوا ما فهمنا من خلال هذه الأبيات مراد الإمام السيوطي من أن الإمام السيوطي يعني يرجح القطع بمعنى بصحة الحديث ظاهرا وباطنا، بدلا يعني ممن بين في بدء الأمر أن ظاهر الظاهر مراد القول بالصحة على الحكم ظاهر السند وظاهر المتن. فإذا ظهر المخالف أو ظهر شيخنا يعني المنتهك فيكون أن هذا الوجه أفاد العلم دون العمل مثلا في في في في الأحكام أو أفاد مثلا أفاد ولم يفد العلم مثلا في جانب العقائد شيخنا. حبذا لو تبينون شيخنا المشكلة على إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. الله حفظك الله يا أخ مروان من المغرب. نرجع إلى سؤال أخ عبد الرحمن من المغرب. يقول أن بعض الدعاء على المنابر يعني شغلهم الشاغل تجريح الدعاء والطعن في القنوات وما ذلك إلا في قضايا اجتهادية خلافية يجوز فيها الاختلاف ولا ينبغي فيها أكثر من التخطئة دون التقريع والتبديع والتجريح الذي يمارسه هؤلاء. حقيقة هذه يعني مسألة دقيقة وخطيرة وليست فقط يعني موضعها المنابر بل للأسف مواقع الإنترنت والمنتديات يعني مليئة بهذه الأمور وللأسف الشديد وتنتشر انتشار النار في الحطب كما يقال وهي أمور لا ينبغي أن تكون على هذه الشاكلة. نعم نحن نحذر من الخطأ لكن تحذيرنا من الخطأ لا ينبغي أن يكون على درجة واحدة. هناك إنسان يقع في بدعة كبرى غير إنسان يقع في بدعة صغرى من بدعة العبادات أو الأقوال غير إنسان يخطئ خطأ هذا خطأ متفق على أنه خطأ غير خطأ اجتهادي اختلف فيه أهل العلم. أما أن نبدع كل من خالفنا وأن نجرح كل من خالفنا وأن نسقط كل من خالفنا فهذا والله منهج دخيل. نعم منهج دخيل على الإسلام والسنة وأهل العلم وإن أريد له اليوم أن يصدر على أنه منهج السلف فوالله لم يكن السلف هكذا. نعم كان للسلف مواقف صارمة وحازمة لكن مع من؟ مع الذين ابتدعوا البدع الكبيرة كما يقول شيخ الإسلام تيمية. أما من أتى بقضية اجتهادية وأراد أن يلزم الناس بها وأن يحاكمهم عليها وأن يبدع من خالفهم فيها فأقول له يا أخي ما المخالف لك أو ما أنت بأولى من المخالف لك في أن يلزمك بضد قولك. فما النتيجة وإلى ماذا ننتهي؟ اتقوا الله في أقلامكم واتقوا الله في ألسنتكم واتقوا الله في منابركم تفوزوا وتسعدوا وتنهل من الحق وتدعو إليه وتستجيب له وتكون من أهله. نرجع إلى سؤال الأخ مروان من المغرب وهو السؤال الأخير. يقول الإمام الدارقطني في كتابيه التتبع والإلزامات. طبعا سؤال الأخ توجه في النهاية إلى كتاب الإلزامات وليس كتاب التتبع. كتاب التتبع انتقد فيه الدارقطني الإمامين البخاري ومسلما في أحاديث على شرطهما خالفا فيها شروط الصحة وكثير مما انتقده رده عليه أهل العلم. أما الإلزامات فأتى بأسانيد ظاهرها على شرط البخاري أو شرط مسلم فألزمهما أنهما يجب عليهما أن يخرجا هذا الحديث لأنه على شرطهما. أنا أقول هذا إلزام غير لازم لأن كلا الإمامين رحمهما الله لم يلتزما جمع الصحيح كله إنما انتقوا واختاروا بدليل أننا رأينا الإمام البخاري مثلا يصحح عشرات الأحاديث خارج صحيحه ولا يضعها في صحيحه وبعضها على شرطه بل كثير منها على شرطه. إذن هذا إلزام لا يلزم من الإمام الدارقطني رحمه الله. أما كلام الإمام السيوطي في ألفيته حول القطع بصحة الحديث ظاهرا وباطنا وهل هو قطعي أو ظني هل يفيد العلم أو العمل فالذي أفهمه من كلام الإمام السيوطي أنه جعل ما رواه البخاري ومسلم مفيدا للقطع وليس على العموم. وإن كان حقيقة هنا لابد من كلمة أن مصطلح القطع والظن مصطلحات حادثة، كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث في تعليقه على هذه القضية، يقول اصطلاحات المتكلمين في القطع والظن غير اصطلاحات المحدثين، فنحن لا نريد أن نخلط في المصطلحات. نحن نقول كل حديث صح سنده فالأصل فيه الثبوت، والأصل فيه النسبة والجزم أنه قاله رسول الله، والأصل أنه يستدل به في العقيدة والأحكام والسلوك، ولا نقول كما يقول البعض أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان حديثا متواترا أو قطعيا، ثم نرجع إلى دائرة المصطلحات والاصطلاحات والشروط التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. كل حديث صح سنده فصحيح متنه إلا أن يتخلف، فإذا لم يتخلف فهو حجة في العقائد والأحكام على حد سواء. هذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه الأمسية المباركة. وأوجه أخيرا كما ابتدأت أولا برسالة إلى كل مسلم ينبض قلبه بالحب لدينه ولنفسه وبلده وولده، أن يتقي الله عز وجل في هذا البلد كما عليه أن يتقي الله في كل بلاد الإسلام. فكما قال القائل: بلاد الله أوطاني من الشام لبغداني. ولا نقول بلاد العرب لأنها بلاد الله، والحمد لله أن أغلب سكان البلاد العربية مسلمون. لذلك نسعى بالحب وبالتناصح وبالتواصي أن نغلب لغة العقل على لغة العاطفة، لغة التأني على لغة الانفعال، لغة الهدوء على لغة الحماقة التي بتنا نسمعها وللأسف من بعض من رؤس ولم يترأس ومن قدم وحقه التأخر. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يلطف ربنا سبحانه في البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.